بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من شهر الله المحرم عام 340,000 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس التاسع بعد 200 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد وصلنا إلى سورة طه، وهذه السورة غالبيتها في قصة موسى عليه السلام الذي بعثه الله عز وجل إلى أعتى رجل على ظهر الأرض آنذاك، وهو فرعون الذي ادعى الربوبية والألوهية وقال: ما علمت لكم من إله غيري. فاختار الله عز وجل له موسى عليه السلام ليكون رسولا إليه يدعوه إلى الله. ولا شك أن هذا عبء عظيم ومسؤولية كبيرة، أن يواجه رجل أعزل، رجلا ملكا يدعي الربوبية والألوهية وله جنده وجيوشه، فلا شك أن هذا أمر عظيم يثقل على كاهل العظماء. ولكن الله عز وجل إذا أعان عبده استطاع أن يقوم بما كلفه به. فهذه قصة موسى عليه السلام تعرض في القرآن كثيرا لبيان أن في الأرض جبارين، وأن في الأرض مستبدين، وأن في الأرض ظالمين، ولا بد من مواجهة الظالمين، لا بد من إعلان الحق. وإعلان الحق يكلف أحيانا الإنسان نفسه، ويكلفه جهده، ويكلفه ماله، ولكن العوض عند الله أعظم. فإن النفس تنتهي والمال ينتهي، ولكن ما أعد الله للمضحين في سبيله أعظم، أعد الله لهم جنات النعيم دارا لا تزول ولا تحول، من دخلها لا يهرم ولا يبأس، يعيش أبد الآبدين في جوار رب العالمين. فهذا هو الجزاء، الذي لا يموت بالسيف مات بغيره. كم عاش على ظهر الأرض من أجيال، وكم عاش على ظهرها من بشر، أين هم؟ كلهم ماتوا، لكن بعضهم مات ميتة عزيزة، وبعضهم مات ميتة خسيسة، وبعضهم مات ميتة عادية. فبين الموتات درجات، فالمسلم أو الموفق الذي يوفقه الله أن يموت في سبيله، وأن يحيا ذكره عند ربه، وأن ينتظر وعده في جنات النعيم. فموسى عليه السلام عندما بعثه الله إلى فرعون شعر بثقل الأمر وعظمه، فدعا الله أن يعينه. ولا شك نحن اليوم نرى الإنسان الداعية قد لا يجرؤ أن يدعو إنسانا مسلما مثله عاص يتهيب، وهو لا يضره ولا يكلفه شيء، لكن نفس البشرية يثقل عليها مخالفة الآخرين، يثقل عليها مواجهة شهوات الناس، لأن الداعية يواجه الناس في شهواتهم، والناس لهم شهوات، والشهوات تتنوع، وشهوات الكبار غير شهوات الصغار، شهوات الملوك عظيمة وأمامها السيف. فالذي يواجه الملوك الظالمين والرؤساء المستبدين أعظم عند الله درجة. فهذا موسى عليه السلام خلد الله ذكره ورفع ذكره في العالمين، ولا زال كل الأجيال من أصحاب الديانات يذكرون موسى عليه السلام، لأنه قام بما كلفه الله به. فهذه القصة العجيبة تتكرر، ونحن الآن في أطول عرض لها في سورة طه، ولازلنا في عرض هذه السورة ونحن نستمع إلى رب العالمين وهو يذكر لنا هذه القصة العجيبة العظيمة. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وبما نقول، إنه سميع مجيب. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هذه بداية الحديث بين موسى عليه السلام وبين الله عز وجل، حوار الخالق مع المخلوق، حوار رب العالمين مع عبده الذي سيرسله. فيمهد الله تعالى لأمر عظيم، وهو أن يرى موسى آية كبرى، وهذه الآية ستكون في عصاه التي معه. والله مهد لهذا ليؤنسه. قال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ الله يعلم ماذا بيمينه، لكن لو أن الله غير حالها قبل أن يسأله لخاف موسى عليه السلام واشتد عليه الأمر. فموسى عليه السلام يعلم أن التي بيده عصاه، ويعلم أن الله يعلم، لكنه عليه السلام أجاب. وهكذا نحن في حياتنا، قد يسأل الإنسان عن أمر معروف وأحيانا لا يجيب، لأنه يعني يرى أن السائل قد ارتكب خطأ في سؤاله عن أمر معروف لا أجب. فموسى عليه السلام أجاب: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. قال العلماء: هذا الجواب كافي، هي عصاي، لكنه عليه السلام في حضرة ربه أراد أن يزيد من خطابه لربه وأن يستمر في حديثه مع الله، وإلا يكفي أن يقول هي عصاي. لكن الحبيب يريد أن يطول كلامه مع حبيبه عليه السلام مع ربه عز وجل. قال هي عصاي أتوكأ عليها، والله يعلم أن أتوكأ عليها، لكن أطال الحديث. وأهش بها على غنمي. موسى عليه السلام كان يرعى الغنم، لكن الآن ليس عنده غنم إلا الغنم القليلة التي أخذها جزاء عمله مع شعيب إن صحت الرواية، أي مع صهره. فقال وأهش بها على غنمي. الهش يطلق على إسقاط أوراق الأشجار، فإن الرعاة يعرفون كيف يأتون بطعام لماشيتهم. الأشجار يكون فيها أوراق وتكون بعيدة عن أفواه الأغنام، فتحتاج إلى إنزال. هذا الإنزال بالعصا يسمى هشا، لأن الورق الذي في على الشجر لا تناله الأغنام، فيسقط بها يسقط الورق بالعصا، هذا اسمه هش. إذا ضرب الأشجار لتسقط ما بها من أوراق اسمها هش، قال وهش بها على غنمي، أي اسقطوا طعام غنمي من رؤوس الأشجار. هذه المهمة الثانية. ثم قال ولي فيها مآرب أخرى. اختلف المفسرون ما هي المآرب الأخرى. قيل أنها للحماية، أن الناس في الماضي كل إنسان يخاف، يخاف من السباع، يخاف من الناس العاديين، وكل إنسان له عصا. وسابقا كانت القرى لا يكاد يخلو شخص من عصا في يده في الليل، وخاصة في الليل، يعني يحمي بها نفسه من يعني من السباع، من الهوام. فقال يعني اختصارا ولي فيها مآرب أخرى. انتهى السؤال وانتهى الجواب. ثم قال الله تعالى ألقها يا موسى. هذه عصاك؟ نعم هذه عصا فيها روح. لا، ألقها يا موسى. فألقاها موسى عليه السلام فإذا هي حية تسعى. لا شك النفس البشرية مهما بلغ الإنسان من القوة يخاف، فخاف موسى عليه السلام. قال الله تعالى خذها ولا تخف، لأن الإنسان إذا رأى ثعبانا كيف يمسكه؟ يصعب على الإنسان أن يمسك الثعبان. الآن في أشخاص مدربون لمسك الثعبان، لكن موسى عليه السلام لم يكن من هذا النوع. الثعبان كان في عصره أمر يعني دابة تخيف. قال تعالى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، أي إذا أخذتها عادت عصا كما كانت. فأخذها موسى عليه السلام. ثم أعطاه الله آية أخرى وبرهانا آخر. هذه آيات حسية، كل الأنبياء السابقين أعطاهم الله آيات حسية، خوارق فوق طاقة البشر، لتكون دليلا على صحة دعواه النبوة. يقول أنا نبي، فما دليلك؟ لو جاء هذا قال أنا نبي، وهذا قال أنا نبي، وهذا قال أنا نبي، كيف نعرف؟ لابد من فرق. فالله يتولى عبده النبي فيعطيه علامة وآية تدل على أنه نبي. هذه العلامة فوق طاقة البشر، لا يستطيعها الناس. فهذه الآية الأولى. فالآيات السابقة الأنبياء السابقين كلها كانت حسية، أما آية نبينا صلى الله عليه وسلم فكانت عقلية، هي القرآن يخاطب به الناس إلى قيام الساعة. كل جيل يرى هذه الآية، لكن آية موسى لا يراها الناس، انتهت، مات موسى وانتهت الآية وأصبحت خبرا، لأن الرسالات السابقة مؤقتة وأدلتها مؤقتة، أما الإسلام فهو أبدي إلى قيام الساعة ودليله أبدي إلى قيام الساعة، يبقى موجودا مع الناس. فالله تعالى قال سأعطيك آية أخرى، لأن الله أعطى موسى 10 آيات، أعطاه العصا وأعطاه يده يدخلها تحت إبطه فتخرج بيضاء، وأعطاه الجراد والدم والضفادع والقمل، 10 آيات أعطاه الله تعالى. في كل مرحلة يعطيه آية أخرى جديدة، ولكن عناد المستكبر لا ينتفع يمنعه من قبول الآيات. ثم قال الله تعالى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. اضمم يدك، ادخل يدك تحت إبطك ثم أخرجها. فأدخلها عليه السلام فأخرجها، وإذا بها مثل البدر، لها نور. لكن أحيانا الجلد الإنسان يتغير بالمرض، فالله قيد قال لا تخف ستخرج بيضاء من غير سوء، أي بدون مرض، ليست مرضا، إنما هذه آية. ثم لا تبقى منيرة إلا إذا أدخلها تحت إبطه، ثم إذا أدخلها مرة أخرى انتهت. فالله يعني تعالى يضمن له ويقول لا تخف لن تكون يعني بياضها مرضا. واضمم يدك إلى جناحك. أن تعود الإنسان على إطلاق الجناح على طرف الطائر الذي يطير به، وهذا ليس فيه حرج، هذا اصطلاح لغوي، ويجوز أن يطلق على يد الإنسان، لأن يد الإنسان كجناح الطائر. فإطلاق الجناح على يد الإنسان وعلى جناح الطائر، بل هناك قبائل تطلق مكانا ترقى فيه في بيتها جناحا. أنا أعرف هذا جيدا. نحن كان يطلق على المسطرة الخارجية من البيت سمى جناح، فأي شيء خارج عن الشيء سمى جناح. هل هذا مجاز أو حقيقة؟ كله حقائق، لأن الألفاظ وضعت الدلالة على المعاني، ليس شرط أن تكون مجازا، وإنما هي تطلق يعني إذا أدت المعنى انتهى. فهذا يسمى جناح، الخارج عن الإنسان يسمى جناح، الخارج عن العمارة يسمى جناح، الخارج عن الطائر يسمى جناح. هذا اصطلاح لغوي، وليس شرطا أن يكون الجناح هو الأصل في الطائر ثم نقل، ما هناك دليل. فالله تعالى يقول واضمم يدك إلى جناحك، أي تحت إبطك، تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، أي آية إضافية، لنريك من آياتنا الكبرى. لا شك أن هذه آيات عظيمة تدل على أنه رسول الله. ثم قال تعالى اذهب بهاتين الآيتين، اذهب إلى فرعون إنه طغى. فرعون أصبح علما في التاريخ على الطغيان والظلم والاستبداد وادعاء الربوبية. ولهذا يقول العلماء أن الكراسي الملك وكراسي الرئاسة يعني تبث في صاحبها غالبا روح الفرعونية. الإنسان أصبح رئيسا أو زعيما يأتيه فرعون، يصبح فرعونا حيث لا يشعر إلا من عصم الله، فهو لا يسمح لأحد أن يرد عليه ولا أن يخطئه ولا أن يعترض على أمره. يعني والذي يقرأ في التاريخ يرى عجب، يعني القتل السريع لمن يخطئ في حقه أو تردد في أمره. فهذا يعني فرعون هنا بمعنى الملك، ليس يعني ليس يعني اسما له، وإنما هذا بمعنى الملك. فالله تعالى أمر أن يذهب إلى فرعون لأنه طغى، لأن الملك والمال يطغيان. فرعون طغى بالملك، وقارون طغى بالمال، والذي يعني لا يعصمه الإيمان يطغى. فهذا الرجل عاش 300 سنة تقريبا أو 350 سنة لم يمرض يوما واحدا، فظن أنه رب. أحيانا الحاشية والمحيطون بالإنسان يصنعون منه ربا، كلما قال كلمة قالوا هذه الكلمة الصحيحة، كلما أتى برأي قال هذا الرأي الصحيح، فيشك ربما أنا رب، يعني ما دام كل قولي صحيح وكل فكري صحيح. كما ورد في ملك الصين، يقال ملك الصين يعني جمع 40 شخص من عقلاء قومه ليستشيرهم، وجعلهم مجلسا استشاريا، وكلما طرح عليهم قضية وطرح رأيه قالوا هذا الرأي الصحيح، وبقوا معه سنتين. أخيرا أصدر قرار بحل المجلس، فغضبوا كيف يعني يحل مجلس، نحن ما عارضناه يوم من الأيام. قال هذا مشكلة، إذا كان كل رأي صحيح ما أحتاجكم. لكن هذا كان عاقلا، لكن غيره لا، كثير منهم من يعارضه يتهمه. فإذا هذا الفرعون سيأتيه موسى عليه السلام مجردا من الجيوش، مجردا من القوة، ويخطئه في عقله، يخطئه في دينه، يخطئه في استبداده. وهذا موقف عظيم جدا. فقال تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، تجاوز الحد. فهنا مسؤولية عظيمة. قال عليه السلام رب اشرح لي صدري. مواجهة هذا الملك تؤدي إلى ضيق الصدر وانحباس اللسان، تواجه أبها، تواجه عظمة، تواجه شيء عظيما. ترون الآن كثير من الناس دخل عند الملك ولا عند الوزير ولا عند الأمير قد لا يستطيع أن يتكلم بما يريد، بل الشخص قد يقف في جمع صغير وربما لا يستطيع أن يتكلم أمام الناس. فمواجهة الناس، مواجهة الكبار، مواجهة الرؤساء، مواجهة الزعماء صعب جدا. فموسى عليه السلام يعلم هذا الموقف، قال يا ربي إني ضعيف وصدري قد يضيق ولا أستطيع الحديث ولا الكلام. فسأل الله أن يعينه، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. قيل أن العقدة تحدث في الإنسان للهيبة، أمر طبيعي. وبعض المفسرين قال لا، أن هناك حدثا وقع في عهد موسى عليه السلام، أنه عندما كان صغيرا وكان في حجر فرعون فمد يده إلى لحية فرعون فنتفها، فغضب فرعون وأقسم إلا أن يقتله. فقالت زوجته هذا طفل صغير لا يفرق بين التمرة والجمرة، قال هات تمرة وجمرة، فأتوا بتمرة وجمرة فأخذ الجمرة فأكلها فأثرت لسانه. هذا قصص بني إسرائيل قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، فبقي في لسانه عقدة ولا يستطيع أن يتكلم كلاما يعني متتاليا لوجود العقدة في لسانه. هذا قول. والقول الثاني أنه لا، إنما الهيبة قد تعقد اللسان، فسأل الله أن يفك لسانه. قال الله تعالى وقال ثم قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. طبعا لا شك أن الإنسان الوحيد في مواجهة المجتمع الكبير بكامله يشعر بالغربة، يحتاج إلى من يؤنسه، وأحق الناس بتأنيسه أخوه. وسأل الله أن يجعل هارون نبيا مثله، فقال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، أجعله نبيا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الإنسان في الجماعة يتزداد عزمته في الطاعة. ترون في رمضان الإنسان يصلي مع الناس 21 ركعة ولا يمل، لو في بيته ربما ما يستطيع أو يعني أقل من ذلك وأكثر. فالإنسان في الجماعة، الإنسان مع غيره، يتقوى في ذكر الله في طاعة الله. فموسى عليه السلام يقول ربي اجعله معي حتى نذكرك كثيرا، لأن الاثنين بعضهما يشجع الآخر، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، أي كنت بنا رفيقا رحيما. فهذا هو دعاء موسى عليه السلام. قال العلماء هذه أعظم شفاعة على ظهر الأرض تحققت لموسى في أخيه، فإنه شفع في أن يكون أخوه نبيا فأجاب الله شفاعته، ولم يحدث مثلها في التاريخ. نعم. يقول تعالى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. نعم. الله تعالى استجاب لسؤال موسى، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي قد أجبت دعوتك بأن أشرح صدرك وأحل عقدة من لسانك وأجعل لك أخاك هارون نبيا معك. ثم أخذ الله تعالى يذكره بنعمه عليه ليطمئن نفسه، يقول يا موسى قد ربيتك في بيت عدوك، لأن يعني الآن سيتجه إلى فرعون ويحتاج إلى تطمينات كثيرة لأنه بشر. قال قد ربيتك في بيت عدوك وما استطاع أن يؤذيك، مع أنه قد وضع ترتيبات لقتل كل من يولد من ذكور بني إسرائيل، لأن فرعون جاءه خبر أن هناك غلاما سيكون ذهاب ملكك على يده، إما أن يكون رأى مناما أو أتاه خبر في كتب بني إسرائيل، فأمر بأن فوضع الحراسة على النساء الحوامل، كل امرأة تلد ذكرا يقتل وكل امرأة تلد بنتا لا تقتل. فذهب عقلاء قومه قالوا بهذه الطريقة يفنى رجال بني إسرائيل، ورجال بني إسرائيل كانوا يقومون بخدمة المصريين، قالوا لن يكون لنا خدم في المستقبل، فرتب ترتيبا ثانيا، قال يقتلون في عام ويرفع القتل عنهم في العام الثاني، فيكون عام يقتل فيه من يلد من الذكور وعام لا يقتل فيه من يلد من الذكور. فولد هارون في العام الذي لا يقتل فيه الأولاد من الذكور، ولد موسى عليه السلام في العام الذي يقتل فيه الذكور. فطبعا هناك الحراسة والاستخبارات وتحرس البيوت، فأخذت فأم موسى يعني واجهت هما عظيما في رعاية موسى عليه السلام. فعندما جاء القوابل وصنعت له تابوتا، اختلف في التابوت، قيل انه كان مربوطا بخيط بحبل في البيت، وانه يوم من الايام انقطع الحبل، فكادت ان يعني تعلن، فربط الله على قلبها. وقيل لا، الله قال لها ان خفت عليه اقذفيه في البحر، وهذا الصحيح الذي في القرآن. واما ابن كثير فقد ذكر ان هناك كان مربوطا بحبل وانه انقطع الحبل، لا ما صح، الله جاء الامر من الله، اذا خفت عليه القيه في البحر. فعندما جاءت يعني الذين يراقبون البيوت وعلموا انها كانت يعني سمعوا انها كانت يعني امراه حاملا، ودخلوا عليها وكان بيتها بجوار النهر، فقذفت بالتابوت في النهر. طبعا لا شك ان هذا العمل يعني من المراه يعني عظيم جدا، ولا تحتمله ان ترى ابنها في البحر وسيتجه إلى بيت فرعون الذي يبحث عنه، لكن الله ربط على قلبها وأعانها لتصبر، فأرسلت بنتها قالت اذهبي تابعي هذا التابوت. فسقط التابوت في بيت فرعون، أخذه حراس ملك فرعون لأن بيته كان بجوار النهر، وذهبوا به إلى فرعون وأخته تراقبه. فعندما فتحوا التابوت وإذا فيه غلام صغير، مولود صغير، فألقى الله حبه في قلب امرأة فرعون، بل حتى فرعون عندما رآه أحبه. طيب أرادوا يريدون أن من يقوم بتربيته، من يقوم بإرضاعه، فكلما عرضوه على امرأة مرضعة أبى أن يرضع حتى خافوا عليه الموت. وكانت البنت أخته تراقبه كل يوم، أخيرا تشجعت ثم دخلت وقالت أنا أدلكم على من يكفله ويرضعه. قالوا أين؟ قالوا يعني ذهبت به، ذهبوا معها إلى أمه، فعندما ذهبوا إلى أمه فقبل ثديها، ففرحوا قالوا نعم وجدنا من يرضعه. فقالوا انتقلي معنا إلى بيت فرعون. قالت لا، تحبون أن يرضعه عندي أو خذوه. طبعا هي يعني ستذهب لو أصروا، لكن هكذا ترتيب الله لها. فذهبوا إلى امرأة فرعون، قالت دعوه عندها ترضعه ثم تأتي به إلينا في كل أسبوع أو في كل يوم أو أيام محدودة. فالله يذكر موسى عليه السلام بحمايته له في صغره وهو يعني مولود، حماه من عدوه، إذن كيف لا يحميه في كبره؟ فهذا كله لتطمئن نفسه عليه السلام. قال الله تعالى ولقد مننا عليك مرة أخرى، أي سابقة، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. هنا الوحي إما أن يكون عن طريق الملك فتكون أمه كانت نبية، العلماء مختلفون هل في النساء نبيات، ما يمنع، ما الذي يمنع إذا كان، لأن فرق بين النبي المرسل الذي يقوم بدور أو الذي تحدثه الملائكة. فهنا لابد أن يكون لديها دليل قوي على أن الله سيحميه، وإلا كيف تطلقه في النهر بدون يكون لديها اليقين. قال تعالى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني. كل من رآه أحبه عليه السلام. ولتصنع على عيني، أي تربى تحت رعايتي، وإن كنت في بيت فرعون لكن الراعي لك والحافظ لك هو ربك عز وجل. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. هذه أحداث وقعت على موسى عليه السلام، بعضها وهو مولود وبعضها وهو كبير، فإنه قتل نفسا في كبره فأخرجه الله بعد أن تآمروا على قتله وحماه منهم صغيرا وحماه كبيرا، وكل ذلك لتطمئن نفسه عليه السلام. نعم. قال تعالى: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. نعم. ثم قال تعالى أخبره أو ذكره بلبثه في مدين. قال تعالى: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. لم يكن هناك اتفاق أن الله تعالى يعني دعاه ليأتي إلى هذا المكان في هذا الزمان، وإنما جاء على قدر الله، فإن قدر الله هو الذي يحرك الناس. الإنسان محاط بالقدر، لا يظنن الإنسان أنه يستطيع أن يغير ما وقع، لا يستطيع. لو رجعت الشمس مرة أخرى إلى الصباح ثم غربت لم يحدث منا إلا ما حدث، وهذا يجعل الإنسان يطمئن أن القدر لا يغير، قدر الله لا يغير، وكل شيء قد كتبه الله وقد علمه وقد قدره ثم يخلقه في وقته عز وجل. فموسى عليه السلام جاء في الوقت المقدر الذي قدره الله له أن يكون بداية النبوة الرسالة أو بداية النبوة. فقال تعالى: ثم جئت على قدر يا موسى، أي في الوقت المحدد الذي قدرته لك، واصطنعتك لنفسي، أي ربيتك تربية خاصة لتكون رسولي. موسى عليه السلام تربى في بيت الملك، وعادة بيوت الملوك وبيوت الكبراء يكون فيها ترف، والمترفون من أعجز الناس على مواجهة صعوبات الحياة. الإنسان الذي عش في حياة الترف ما يستطيع يتحمل الحياة، لا يستطيع يتحمل لا جوعها ولا حرها ولا بردها. فموسى عاش في بيت الترف، أراد الله أن يغير تلك التربية فأخرجه ليعيش في حياة الشرف، فأخرجه من هذا البيت بهذه الحادثة. فذهب موسى عليه السلام ليعيش مع عامة الناس، بل يعيش مع الغنم في الصحراء في الجبال، فتغيرت حياته فأصبح لديه استعداد على التحمل. ولهذا الذين خرجوا من مصر كما سيأتي في قصة بني إسرائيل عندما خرجوا من مصر وخرجوا مع موسى عليه السلام وقد عاشوا حياة الذل في مصر، أمرهم أن يجاهدوا الفلسطينيين أن يجاهدوا الجبارين، فعندما أمرهم رفضوا وقالوا: اذهب أنت وربك فقاتل إن هؤلاء قاعدون. جيل تربى على الذل، ما ليست لديه القدرة على المواجهة على مواجهة الأعداء، فكتب الله عليهم التيه 40 سنة. ليش؟ حتى يظهر جيل جديد لا يعرف الذل، ما تربى على الذل، هو الذي فتح ما أمر الله به بفتحه. فالنفس البشرية إذا ألفت الذل أو ألفت الترف يصعب عليها تحمل المشاق. موسى عليه السلام عاش في بيت الملك، وحتما عاش منعما لأنه كان مدللا، كانوا يحبونه ويسعون إلى إرضائه بكل ما يريد. فعندما أراد الله تعالى أن يبعثه رسولا أراد أن يمسح من ذهنه هذه الحياة السابقة، لأن الله لم يرد أن ليست هي الحياة التي أرادها الله له. الله يريد للعظماء أن يعيشوا حياة القوة، فأخرجه عليه السلام فعاش مع الغنم، عاش في الجبال، تحمل الحياة. هنا تغيرت حياته، فلطلق واصطنعتك، أنا الذي صنعتك في بداية حياتك وبعد تلك البداية. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. يذهبان ومعهم الدليل على النبوة، لأن ليس هناك نبي جاء إلا معه دليله، لأن النبوة قد يدعيها أصدق الصادقين ويدعيها أكذب الكاذبين، فلا بد من فرق. فموسى عليه السلام معه الدليل، فاذهبا بهذين الدليلين، دليل العصا ودليل اليد التي يضعها تحت إبطه فيخرجها وإذا بها بيضاء. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، وهذا مرة أخرى أخبر أنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا منهج إلهي، منهج رب العالمين الذي وضعه للرسل، أن يقابلوا الناس باللين، أن يقابلوا الناس بالحكمة، مع علم الله بأن فرعون لن يهتدي، لكن الله يضع منهجا. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أنت إذا أتيت إلى إنسان بأسلوب لين تعطيه فرصة يفكر، إذا جئته بأسلوب خشن حلت بينه وبين التفكير. الإنسان إذا غضب لم يعد يفكر تفكيرا صحيحا، فلا تغضب، ترفق به. وهذا منهج، لهذا قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. منهج جميل، لو طبقه الدعاء لكان آثاره الإيجابية عظيمة، لكن كثيرا أو بعض إخواننا الدعاء لا يطبقه، وقد يطبقه مع الكفار ولا يطبقه مع المسلمين. يعني أحيانا تجد الداعية أو بعض الدعاء أو بعض أهل العلم يشتد مع إخوانه. طيب لما؟ الله أمر موسى بأن يترفق بفرعون المدعي للربوبية وليس أهلا للرفق أصلا، لكن هذا منهج الدعوة، منهج الله، منهج الأنبياء والمرسلين، الحكمة، اللين مع أعدائك مع إخوانك. هذا المنهج هو الذي يجمع القلوب. لكن الشخص إذا اشتد على من خالفه سواء كان كافرا أو كان مسلما نفر منه. فالله يقول يضع هذا المنهج. وعندما يعني جاء شخص إلى أحد الحكام وقال إنني سأعظك ويعني أقسو عليك، قال لا تقسو علي، لست أنا بأشد من فرعون ولست أنت بأحسن من موسى. وقال الله له يعني فقولا له قولا لينا، فلما تشتد علي؟ وخاصة إخوتنا، يقول ابن القيم رحمه الله أن الرئاسة خمر، الشخص إذا سكر تغير عقله، كذلك المنصب يغير العقل شئت أم أبيت. فإذا لا تخاطب هذا السكران بأسلوب الخشونة، تأتي إلى الحاكم، تأتي إلى الكبير وتخاطبه بالعنف، لا يرضى منك. هو رجل هنا يعيش في حياة السكر أصلا، المناصب تسكر إلا من رحم الله. طبعا ليس هذا قاعدة مطلقة لكن غالبيتها. ولهذا لو رأيت أحد إخوانك أو أحد زملائك، كما قلنا قبل أن مرة إنسان كان معه أخوه مثلا زميله في الجامعة أستاذ، وكان يمزح معه أحيانا يلبس عمامته وأحيانا يأخذ حقيبته، وإذا به غدا وإذا به وزير، هل يمكن يسحب عمامته؟ ما يستطيع. أنا أصبحت النفسية تغيرت، شئت أم أبيت، بل بعضهم يقول لزميله لا تدعني إلا بيا صاحب المعالي. فكنت زميلي، قال نعم أنا شخص آخر. هكذا يعني تسكر. فابن القيم يقول أن المنصب يسكر، ولهذا الله تعالى يعلم أن هذا الملك الطاغي الباغي المجرم يعني أن نفسيته متغيرة، فلا بد من خطابه اللين حتى يقيم الحجة عليه. لو خاطبه خطابا قاسيا ما قبل. فهذا منهج يا إخوتنا، منهجنا مع المخالفين من أعدائنا ومع المخالفين من إخواننا منهج إلهي. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال الله تعالى نعم قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. هما يتحدثان عن طبيعة البشر. هذا الرجل الملك الذي المستبد الظالم لو خاطبناه وقلنا له نحن ندعوك إلى دين جديد وأن دينك السابق باطل، حتما سيفرط أي مثل الشخص الذي كان يعني مربوطا ثم انطلق، فنخشى أن يفرط أي أن ينطلق علينا أو أن يطغى. قال الله تعالى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله معنا بمعيته لا بذاته، وإلا فإنه على عرشه بذاته عز وجل، لكن معنا بمعيته، فإن الله يشاهد خلقه وليس بين الله وبين خلقه مسافات كما يظن في حق البشر. الله قادر أن يعمل وأن يفعل الفعل في وقته في لحظته. أما شخص الإنسان فالبعيد عنه لا يستطيع. الآن مثلا في حياة الناس بعد أن تقدمت الصناعات وأصبح الإنسان يحرك البعيد عن طريق الجهاز الإلكتروني، يعني مثل حرك القمر الصناعي، فهو يشاهد يعني كأنه معه. ولله المثل الأعلى، الخلق بيد الله، يقول أنا معكما أسمع وأرى، أي لا يستطيع أن يؤذيكما. فاطمأن إلى ذلك. قال تعالى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. طبعا جاء يدعوانه إلى الإيمان في الدرجة الأولى، ثم إلى أن يخلي بينهما وبين قومهما من بني إسرائيل، لأن الله أراد أن يخرج بني إسرائيل ليربيهما لدور آخر. ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك، لدينا آية تدل على صدقنا، والسلام على من اتبع الهدى، أي إذا قبلت فإنك آمن في الدنيا وآمن في الآخرة، لأن السلام بمعنى الأمان، أعطياه الأمان إذا قبل دعوتهما. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. إن قبلت فأنت آمن، وإن توليت فأنت معرض لعقاب الله تعالى في الدنيا والآخرة. نعم. يقول تعالى قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. كان جواب فرعون أنه تجاهل الرب، من هذا الرب الذي أرسلكما؟ ولا شك أن هذا يعني في يعني غاية الإلحاد والكفر وإنكار الحقائق الواضحة. قال فمن ربكما؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. جواب عجيب. كل شيء في الوجود له ذات وله نظام يحكمه فقط، ليس هناك شيء آخر. الإنسان ذات، له ذات، عينه لها ذات ولها نظام، بهذا النظام يرى، أذنه لها ذات ولها نظام يسمع، الشجر له ذات وله نظام يحكمه، المعادن ذوات ولها نظام. ولهذا الآن الصناع يفرقون بين الذهب والفضة والزنك والحديد، بماذا؟ بنظامه. فعرفوا نظام الذهب وعرفوا نظام الفضة الذي يحكمه، فاستطاع أن يفرق بينهما عن طريق الصهر بطريقة معينة. فكل شيء في الوجود، وقد جاء في سورة سبح حقيقة مراتب الأربع، الذي خلق أي أوجد المادة، فسوى أي صور لكل مخلوق صورة، خلق فسوى، الإنسان له صورته، وحتى الإنسان في داخل كل في داخل الإنسان صور مختلفة، والذي قدر أي جعل نظام، والذي قدر فهدى، جعل نظاما ثم هدى كل مخلوق لنظامه. الشمس مخلوقة لها نظام يحكمها منذ خلقها الله إلى قيام الساعة، القمر له ذات ثم له نظام يحكمه منذ خلقه إلى قيام الساعة، موسى عليه السلام اختصر الكلام الوجود كله فقال، يقول موسى عليه السلام قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه أي صورته، ثم قال ثم هدى. هذا الوجود كله عبارة عن مادة وعن نظام. المطر الماء له نظام، يصعد يتبخر ثم يعود مرة أخرى، نظام مستمر. هكذا الوجود، إما يعني خلق مبتدأ، يعني خلق الذوات ثم خلق النظام الذي يحكمه. فرعون تهرب من هذا الجواب لأنه يؤدي إلى صرف المسألة القضية، وهكذا بعض المتحاورين يريد أن يصرف المحاور الآخر عن القضية بقضية جانبية حتى يصرفه عن المقصد الأساس. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قضية ليست هي محل البحث، هذا موضوع آخر. ثم أخذ يفصل في دلائل الربوبية التي تدل على إلهه وربه عز وجل بأمر أوضح من قضية القرون الأولى. نعم. يقول تعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. استمر موسى عليه السلام في ذكر الآيات البينات على ربه عز وجل، وهكذا الإنسان ينتقل من الأمر الغامض الأمر الواضح البين، وخاصة في الحوار مع الكافر، في الحوار مع المعاند، لا ينبغي أن يستجره إلى أمور دقيقة، كما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام عندما قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، ما دخل معه في حوار لأنه له تأويل، يقول أنا آمر باثنين أن يقتل، أقتل أحدهما وأحيي الآخر، هذا تفسيره. ما دخل معه في في في حوار في هذا الأمر، لأنه فيه مجال لي يعني يعني المخادعة. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هذا ما في مجال له. وهكذا انتقال المحاور من الأمر الدقيق إلى الأمر الجلي الواضح. موسى عليه السلام ما دخل في قضية الأمم الماضية، وأن الله إذا كان بعث رسولا والشخص الذي ليس عنده علم بالرسالة أن الله لا يؤاخذه، لا، قال هذا عند الله، لكن سأعطيك الأدلة الكبرى على ربي الذي جعل لكم الأرض مهدها. من جعل هذه الأرض ومهدها وهيئها للسكن؟ كل ما تحتاجه فيها، ماء موجود، ظل موجود، نور موجود، غذاء موجود، هذا إعداد مقصود. ما يملك بشرا يقول أنا الذي أعددت الأرض، ما يملك. قد يعد بيته نعم، أما أن يعد الأرض بكاملها بهذه الصورة فليس إلا للخالق عز وجل. فثم قال: وسلك لكم فيها سبلا. الله تعالى خلق الأرض وجعلها مختلفة بعضها عن بعض، جبال وأودية وصحاري. لو كان الأرض كلها ليس فيها جبال ولا أودية لضاع الناس، ولما استطاع أن يصلوا إلى مرادهم. الآن من دخل في الصحراء يضيع. ليش؟ ليس فيها معالم. لكن الله ما جعل الأرض كلها صحراء، جعل فيها جبالا وأودية. الإنسان إذا وصل إلى جبل معين عرف أن وراءه قرية بني فلان. فإذا هذه السبل المهيئة هي من رب العالمين عز وجل. وأنزل من السماء ماء. من يملك أن يقول من البشر، فرعون أو غيره، أنا أنزل ماء من السماء؟ ما يملك. قال تعالى: فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. عجب، ماء زائد تراب يساوي برتقال، ماء زائد تراب يساوي تفاح، ماء زائد تراب يساوي قمحا، ماء زائد تراب يساوي عنبا، فقط ماء وتراب. إنما والبذرة إنما فقط لتحدد نوعية الغذاء، نوعية الفاكهة أو يعني الخضار يعني القثاء. فإذا هذه يعني هذا الإعداد وهذا الغذاء في الأرض، الماء ينزل والنبات يصعد. من فعل هذا؟ إلا الله. فيذكر آيات الربوبية الدالة على ربوبية الخالق، التي ليس يعني العقل إذا تأملها أدرك الحقيقة. فقال الله تعالى: فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. أزواج أي ثمار متعددة مختلفة. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لمن لأولي النهى. العقل إذا صح أدرك الحقيقة، لكن العقل المحجوب يحتاج إلى جهد طويل، لأن العقول يا أخوتنا تصبغ، تتأثر بالتربية، تحجب، فتحتاج إلى زمن طويل لإزالة الحجب عن العقل. وإلا فكيف إنسان يعبد الحجر؟ كيف إنسان يعبد البقر؟ يصنع الحجر بيده ويعبده، يصنع البقرة، يصنع الشجرة، يعني يعبد الشجرة. كيف؟ العقل تربى ومسخ. فلا بد من جهد طويل لإزالة ما ران على القلوب من أفكار، من عقائد. فالله تعالى يقول: إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أصحاب العقول السليمة. إذا سلم العقل أدرك الحقيقة. ولهذا لا تطمع من إنسان يخالفك في دين أو في مذهب أو في رأي أن يقبل منك لأول مرة، لأنه قد لا يرى إلا هذه الصورة. يعني الآن مثلا إنسان ليس على عينيه نظارة خضراء، ماذا يرى الأشياء؟ يراها خضراء. إنسان على عينيه نظارة صفراء، ماذا يرى الأشياء؟ صفراء. تقول هذه خضراء، يقول لك لا صفراء. هو صادق، لأن الواسطة بين عينه وبين الشيء الذي أمامه قد غير شكله. كذلك الثقافة، المتربي على ثقافة علمانية يرى الأشياء علمانية، المتربي على ثقافة هندوسية يرى بنظرة هندوسية. قابلنا شابين هنود في الهند، أسلم واحد سمى باسم نسيم واحد سمى باسم وسيم، يعني متقارب. فسألناهما قلنا طيب كيف أنتم تعبدون البقر؟ احنا قلنا العقل البشري ما يتقبل يعبد البقرة. قال نحن عشنا على هذا طوال حياتنا ونرى أن الناس كلهم ضالين والمسلمون يتعاملون معنا كأنهم قبيلة ليسوا كأنهم أصحاب دين، وإلا لو تعاملوا معنا بأنهم أصحاب دين استطاعوا أن يسحبونا معهم، لكن عصبية بيننا وبينهم نتقاتل، ما هناك فرصة للحديث ولا للحوار. ثم قدر الله لنا شخصا عاقلا فترفق بنا فانكشفت لنا الحقيقة، وإلا قل البدن ليس في أذهاننا إلا أن على الحق وهم يعبدون البقرة. فالشاهد يا أخوتنا لا تتعجل مع الإنسان المخالف، ترفق به، هكذا الصورة في ذهنه. أنت قد تتهمه أنه كذاب وأنه يرى الحقيقة وأنه يخادع، لا لا لا، خطأ جدا. حتى لو يعبد البقر ليس كذابا، ولكن هكذا تربى. فلا بد من التريث، لا بد من التأني. النبي صلى الله عليه وسلم أفصح البشر، أفصح الناس، والقرآن أفصح الكلام وأعظم الكلام. بقي 13 عاما مع قومه يقول اعبدوا الله فقط، ولا يعني ما شك يعني ما قال أنهم يخادعون وأنهم كذابون وغضب وذهب، لا، كل يوم يكرر الكلمة اعبدوا الله اعبدوا الله، قولوا لا إله إلا الله، ما جاء ولا بتشريع، نفس الكلمة يكررها كل يوم. هي تصور لو أنت في مجتمع تكرر كلمة شهر عليهم واحدة وما قابلوها منك، ماذا تصنع؟ تهرب وتتهمهم. فإذا العقل البشري يا أخوتنا قد يمرض، ومرضه من تربيته. فمثل الآن مثلا الحنفي طوال حياته يدرس مذهب الحنفي، يستحيل يقبل قواعد الحنابلة في الفقه، يستحيل، إلا نادرا جدا إذا كان. كذلك الحنبلي، كذلك الشافعي، كذلك الاتجاهات الإسلامية التي تعمل في الدعوة، الأخواني، السلفي، التبليغي، هؤلاء ناس تربوا على منهج. وكونك أنت تطمع في أن يقبل منك في لحظة واحدة خطأ، وتتهمه أنه يعرف الحق، خطأ، لا يعرف الحق. هذا الشخص يبذل من ماله ومن جهده وقد يموت في سبيل الله على هذا المنهج، لو أنه يعلم أنه باطل ما قبل. لهذا يقول ابن تيمية رحمه الله لا يوجد مذهب في المسلمين كله باطل، يقول ما يوجد، لأن المذهب الذي هو باطل من كل وجه ما يقوله العقل، لكن يأتي المذهب فيكون ظاهره الصواب ووراه الخطأ، فيحتاج إلى أن تكشف ما وراء الصواب. كيف يكشف؟ باللين، بالحكمة، بالتأني، بالاحترام. أما القسوة والشدة والعنف فإنها تحجب العقل عن أن يفهم الحقيقة. فإذا الله تعالى يقول هذه آيات لأولي النهى أصحاب العقول السليمة. متى يصح العقل؟ يصح العقل بكثرة يعني التنظيف والتطهير المستمرة بالكلام الطيب حتى تفتح ثغرة. الآن في الشخص إذا أراد يعني إذا كان عند الشخص مذياع أراد أن يصل إلى إذاعة يبحث يبحث يبحث حتى يصل إذاعة، هكذا القلب له مفتاح، فأنت تحتاج فترة طويلة حتى تدخل إلى قلب الإنسان. إذا دخلت إلى قلبه خلاص انتهى، هو يكفيك كل شيء، يعني كل المعاصي التي عنده سيغيرها، لكن أنت لا تأتي بالعنف فتحول بينك وبين قبوله للحق. فقال الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذه هي بداية الإنسان ونهايته وعودته. ثم قال تعالى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. إذن ليست المشكلة في عدم وضوح الآية، المشكلة في عقل هذا الفرعون أنه لم يقبل البينة، وإلا فإنها آية، وكونها آية عصا في يده تنقلب إلى ثعبان، يده يخرج يدخلها إلى إبطه ثم يخرج وإذا بها مثل الشمس ثم يعيدها مرة أخرى فتعود كما كانت، آيات عظيمة واضحة ليس فيها غموض، لكن العناد هو الذي يعني يمنع الإنسان من قبول الحق. نعم. قرأنا الآيات، قرأت هذه. قال فرعون قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى أي أنت لك مقصد آخر غير قضية الدعوة إلى الله وليس قضية الدين، إنما مقصدك أن ترث الأرض التي نحن فيها وأن تكون الحاكم على أهلها. أي اتهمه برغبته في الملك، برغبته في الرئاسة. فلنأتينك بسحر مثله، نحن لدينا سحر مثلك. ثم قال فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، أي يعني حدد يوما معينا لنجمع لك السحرة الذين يستطيعون أن يواجهوك بسحر مثل سحرك. قال موعدكم يوم الزينة، هناك يوم يلتقي فيه الناس في عيد، لهم عيد محدد في السنة وقد اقترب وقته في ذلك الآن، وسأل عن مكان الزمني الذي يكون في مكان محدد. قال وأن يحشر الناس، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، أي يأتون في وقت مبكر لأن لا تنكشف فيه الحقائق فلا بد من. يقول تعالى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. هذه مرحلة الجمع والاستعداد. يقول الله تعالى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، يعني جمع السحرة الذين سيكيد بهم أو سيواجه بهم موسى عليه السلام. بعد أن اجتمعوا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، ينصحهم ويذكرهم بالله، فيسحتكم بعذاب أي فيهلككم بعذاب وقد خاب من افترى، أي المفتري خائب، إنسان قد كتب الله عليه الشقاء والخيبة سواء كنت أنا أو أنتم. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، اختلف العلماء في التنازع، وأسروا أي في السر فيما بين، اختلفوا ماذا صنعوا، ما قد يكون صحيحا. عندما سمعوا كلام موسى قال بعضهم ليس هذا كلام ساحر، هذا كلام نبي، هذا كلام عليه نور، وبعضهم قال لا تسمعوا كلامه، يعني تنازعوا فيما بينهم، يعني في السر عندما سمعوا كلام موسى لم يسمعوا كلام ساحر، سمعوا كلام نبوة، كلام إلهي، فهنا تنازعوا. ولهذا سيأتي أنهم قالوا أكرهتنا على السحر، يعني أنهم ترددوا حتى كادوا أن يمتنعوا، فكأنه أصر فرعون إلا أن يسحروا. وسيأتي أنهم قالوا أن يعني إعلان بأنهم كانوا مكرهين، مع أننا نرى أنهم جاءوا باختيارهم، فإذا هم يشعرون بأنهم واجهوا نبيا قبل أن يبدأوا في سحرهم بهذا الكلام. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، أي أسروا الحديث الذي وقع بينهم. قالوا يعني طبعا القرآن الكريم حين ما يقول قالوا ليس الجميع، إنما هذا الكلام صدر من بعضهم. قالوا إن هذان لساحران، إن في اللغة العربية أصبحت لها قاعدة وهي أنها تنصب الاسم، لكن هنا الاسم لم ينصب، من حقه على تلك القاعدة أن يقال إن هذين، ولكن هنا قال إن هذان، فلأنه لو كان نفي ما جاءت لساحران، فقال علماء هذه لغة عند العرب أنها لا تعمل في المثنى ويبقى المثنى كما، فهذه لغة، والله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب سواء كانت اللغة المشهورة أو اللغة غير المشهورة. فقال تعالى أنهم قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، أي أنهما يريدان أن يكون هما اللذان يعيشان باسم السحر ويحل مكانكم في هذه المهنة، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى، أي اتفقوا حتى تغلبوا. نعم. يقول تعالى: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. حان وقت الأذان ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. أول شيء إخوان هنا إخوانكم في الدرس، هناك ملتقى ثلاثي في كل ثلاثاء في نهاية كل عام في نهاية كل شهر، وهذا الملتقى يتم في المعارض، معرض السيارات الليلة إن شاء الله، وسيكون ضيفنا فيه الدكتور موفق بن كدس الغامدي، وهذه الثلاثية بعنوان في مكان تحت رعاية أسرة آل وهطان القحطاني جزاهم الله خير، كل ثلاثاء في نهاية كل شهر، ويلتقي فيها إخوانكم هناك بأحد المشايخ، فالليلة مع الدكتور موفق كدسة وفقه الله. يقول الله تعالى أن فرعون وقومه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، السحرة بعد أن اجتمعوا عرضوا على موسى عليه السلام أن يبدأ هو أو يبدأ هم، وهذا عادة يكون بين المتحاورين. قال بل ألقوا، ابدأوا أنتم، فألقوا طبعا حبالهم، معهم حبال وعصي، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. اختلف في عدد السحر في عصر موسى، كان فاشيا منتشرا وكان كثيرا، لا يكاد يوجد بيت أو أسرة إلا وفيها ساحر، لكثرتهم قيل أنهم اجتمعوا قرابة 40,000 وقيل 4,000 وقيل 10,000، عدد كبير جدا، ففي هذا المكان الواسع جدا رموا قذفوا وألقوا حبالهم وعصيهم وإذا كلها مثل الثعابين، طبعا هذا خيال خيلوا للناس. قال الله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، طبعا الأنبياء بشر، رغم التطمينات ورغم أنه رأى الحية ورغم ستبقى بشريته معه، الله تعالى قادر أن يغير نفسية موسى، لكن الله يعامل عبده على نفسيته، لأن الله تعالى لا يغير طبائع الأنبياء ولا طبائع الصالحين، وإنما يعينهم وتبقى الطبيعة هي حتى يكون فيه له أجر، لأن الشخص بقى طبيعته وهو يقاومها يكون له فيها أجر، لكن لو جعله الله تعالى مثل الآلة يتحرك بدون اختيار ما له أجر، ما هناك ما تفارق بينه وبين غير وبين الآلة. فموسى عليه السلام رغم ما رأى ورغم التطمينات، عندما رأى كثرة الحيات في هذا المكان خاف، فقال الله تعالى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، فموسى عليه السلام يخاف أن مهمته تفشل، لأن هدفه الإيمان، فيخاف أن العصا ما تحقق ما يريد، فالله تعالى طمأنه وقال لا تخف أنت الأعلى. ثم قال وألق ما في يمينك. وموسى ما ألقى عصاه إلا بأمر الله بإذن من الله. بعد أن ألقوا جاء الأمر من الله وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، أي لن تبقي لهم شيئا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ليست هذه حقائق، لأن الساحر لا يغير الحقيقة. الساحر يصور لك أن أمامك حيوان أو، لكن الحقيقة هي هي كما هي ما تتغير. قال الله تعالى طبعا ألقى موسى عليه السلام عصاه يعني فابتلعت كل ما أمامها. طبعا هذا ليس سحرا، ابتلاع العصي والحبال أصبحت هي ثعبان حقيقي مثل التنين الكبير، فابتلع كل ما أمامه. السحرة متخصصون يدركون أن هذا، هل هذا سحر أو غير سحر. السحرة يعني يعلمون هذا الشيء، هم أصحاب التخصص، عرفوا أن هذا ليس سحرا، هذا شيء آخر. فكلهم سجدوا لله وآمنوا برب العالمين. وسبحان الله، أراد فرعون شيئا وأراد الله غيره، جمعهم ليكيد بهم موسى، ولكن الله جعل جمعهم سببا لإيمانهم، كما فعل في صاحب البروج الذي يعني الغلام الذي عجز عن قتله، فقال لن تقتلني حتى تفعل ما أمرك به. قال ماذا تأمر به؟ قال تأخذ سهما من كنانتي ثم تضعها في قوسك، ثم تقول تجمع الناس، ثم تقول باسم رب الغلام أقتل الغلام. فهو يدعي الربوبية وعجز عن قتله، فاستعان برب الغلام. هذا دلالة على أن رب الغلام أقوى منه وأقوى من ربه الذي يعبده من الأصنام، وهذا فيه يعني فيه دلالة على أن رب الغلام قوي. فعندما أخذ من كنانته سهما ورمى الغلام وقال بسم الله رب الغلام أقتل الغلام، فقتله. كل من حضر قالوا آمنا برب الغلام، هذا رب الغلام عظيم. فكان سبب يعني سبب إيمانهم هو جمعه لهم الذي أراد أن يغلب الغلام. كذلك فرعون أراد أن يغلب موسى عليه السلام، فكان هذا الجمع سببا لإيمانهم، لإيمان السحرة. فالله تعالى يذكر أنهم كلهم آمنوا برب موسى وهارون الذي قدر على أن يبطل سحرهم، فدلهم هذا الفعل على أنه ليس من يعني سحر ولكنه من رب العالمين. وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم، وصلى الله على نبينا محمد. يقول أحد الإخوة جزاه الله خيرا، لقد دعيناهم باللين والصبر الطويل عليهم لكي يرجعوا الحق ولكن القوم رافضين أن يعيدوا الحق لأهله وقد أخذوه خفية، فماذا نعمل؟ طبعا يا أخوتنا، الإنسان لا ييأس. أنت ما دمت حيا فأنت مكلف بأن تعمل بما أمرك الله به، قبل الناس أو لم يقبلوا ليس إليك هداهم، الله الذي يهدي. يعني الأنبياء وهم أفصح الناس، ونبينا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وأفصح الأنبياء، كم بقي؟ يعني 13 عاما في مكة يدعوهم إلى الله وهم يرفضون ولم يقبلوا ولم ييأس. فالداعية لا ينبغي له أن ييأس، هذه وظيفتك، هذا عملك. لو اهتدى الناس ما احتجنا إليك، خلاص انت لا حاجة إلى الدعاء ولا إلى العلماء. لو كل الناس مهتدين فما الحاجة إلى الدعاء؟ ليس هناك حاجة. بل جاء في الحديث أن الله يميت الجميع لو كانوا كلهم مهتدين ومستقيمين، ويأتي بقوم فيهم نقص وفيهم تقصير. فالله خلق الوجود ليكون فيه متضادات، إيمان وكفر، صلاح وفساد، خير وشر، لأن الآخرة فيها جنة ونار، لا بد أن يكون في الدنيا هذا الشيء. فأنت مهمتك أن تدعو إلى الله، قبلوا أو لم يقبلوا. هل يستطيع الله أن يهدي الناس جميعا؟ لا يستطيع، ولا يحتاج إليك، والله لا يحتاج إليك أصلا. لكن الله جعل هذا الواقع ليرفع درجات وينزل أناسا آخرين دركات. فلو لم يكن في هذا الصراع الحياة ما تستقيم أصلا يا أخوتنا، الحياة لا تستقيم إلا بالتدافع. فإذا خطأ لا تيأس، هذا عملك كل يوم. هل كل موضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه؟ فهناك من يتبع آثاره في المدينة ويشد الرحال إلى هذه المواضع. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أماكن كثيرة وذهب إلى أماكن كثيرة ولم يذهب للتشريع، إنما هذه حياته صلى الله عليه وسلم، فما كان فيها تشريعا فهو المأمور به، وما لم يكن فيها تشريعا ما كان عادة. يعني هناك عادات وأمور طبيعية تجري في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ركب الخيل وركب الجمل وركب الحمار، نذهب نقول يعني أن يفعل مثله نركب الجمل نركب الحمار؟ لا، ما هي سنة، هذه أمور معتادة للأنبياء، فهذه ليست تشريعا. أما ما كان تشريعا فهو يكون متبعا. لكن لو إنسان قال أنا أريد أن يعرف أماكن الأماكن التي ذهب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى غار حراء وذهب إلى غار ثور، أحب أن أطلع عليها، ما في حرج. أحيانا الغلو والمبالغة في المنع خطأ، نفس البشرية تحب أن ترى أثار القدماء، لكن الذهاب إليها على سبيل التبرك وعلى سبيل التعبد لا، لكن على سبيل الاستطلاع. الآن الناس يذهبون إلى أماكن كثيرة في العالم يبحث عن آثار العالم يطلع عليها، فليس في هذا حرج إن شاء الله. الغلو المغالاة في المنع حقيقة خطأ، لكن نوعي الناس، يقول قد لا يقبلون، ليس إليك قبل أو ما قبل، أنت لست يعني لست مسؤول عن بني آدم، أنت عليك الدعوة إلى الله، لكن أن تمنع أمرا مباحا أو تمنع شخص يأتي مثلا من أطراف الأرض يريد أن يرى ما هو الغار الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا نفسه البشرية يريد، تقول لا ما تذهب إليه، خطأ جدا. أحيانا قد نغالي فنتسبب إلى أن نتهم بالتطرف والتشدد الذي هو ليس من ديننا. فأماكن الزيارة، الشخص إذا أراد أن يعرف الأماكن التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليها ليس بهذا حرج. نوع الناس نقول هذا ليس مشروعا وليس مكانا للتعبد، ولكن النفس الشخص يريد أن يذهب إلى هذا المكان فإن شاء الله ليس بهذا حرج، لكن ليس يعني هذا ليس مشروعا أن تصلي في كل مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يعني أن تفعل كل ما فعل صلى الله عليه وسلم. فقد كل ركب يعني كان يركب الجمال ويركب الحمير ويركب الخيول، ويعني يلبس ملابس معينة، حتى الملابس التي كان يلبسها ويربي شعره، كل ذلك معتاد في العرب، يعني أمرا معتادا ما غير. أما إذا جاء كان تشريعا شرعه تشريعا صلى الله عليه وسلم فهذا الذي يكون متعبدا به. أما الأمور المعتادة فليست هذه من الأمور المشروعة. يقول أشكل علي حديث ذلك الرجل الذي كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم فقاله في النار، فهل دخل النار على سبيل الخلود؟ يعني كان منافقا، لا ندري، لكنه في النار لا ندري هل هو في النار مخلد أو غير مخلد، لكن شخص لم يمت لأجل الله، ما قاتل من أجل الله، قاتل لأجل الحمية أو لأجل العصبية أو ليرى مكانه، هذا الذي يموت بهذه الطريقة فلا شك أنه يموت ميتة غير ميتة دينية. ها قد تم دمار وخراب غزة الصمود مع نهاية فترة تولي بوش، وكأنه حقق ماضي ما في مراده، وهو الصهاينة بعد دمار أفغانستان وأخيرا فأين مجلس الخوف إلى آخره. هذا هو، هكذا هي الحياة، التدافع، الحياة تقوم على التدافع. هؤلاء الفلسطينيون محتلة أرضهم، جاء اليهود بتآمر دولي وأسكنهم في أرض فلسطين وأخرجوهم وأخذوا بيوتهم وأخذوا مزارعهم، قوم دافعوا عن أرضهم. جاءت إسرائيل، الآن الفلسطينيون محاصرون من كل مكان من البر والبحر محاصرون، فجوعوهم قرابة السنتين وظنوا أنهم مهيئون لأن يبتلعوهم، وإذا بهم يجدون أمامهم يعني أنواع أخرى، أنواع إيمانية ما عرفوها، عجزوا عن دخول غزة، وغزة صغيرة يا أخوان 45 كيلو فيها 8 كيلو، يعني بالجرافة كلها تروح، لكن الإيمان موجود. قتلوا نعم لكنهم عجزوا، مع أن جيش إسرائيل يعتبر في الدرجة الرابعة في جيوش العالم، رابع جيش في العالم، وأمامه يعني أشخاص يقاتلون بسلاح قليل جدا. فإخواننا في حماس جزاهم الله خير وأثبتهم على الحق اليوم يحتفلون بانتصر. نعم قد انتصروا، عجز اليهود عن تحقيق مرادهم، وإن مرادهم أن يدخلوا غزة ويحتلوها. 45 كيلو يا أخوتنا، 45 كيلو في 8 كيلو، عجزوا، ضربوها بالصواريخ والقنابل حتى ظن أنهم أصبح الناس مهيئين للدخول وعجزوا. وهذا فيه درس يا أخوتنا، أن الأمة المؤمنة تستطيع أن تواجه أعتى الدول. الإيمان يصنع الرجال، الإيمان يصنع الانتصار. قتلوا، نعم ليس عندهم طائرات، لكن عندما أرادوا أن يأتوا في البر عجزوا، ما يستطيعون. فإذا هذه في الحقيقة درس عظيم جدا من إخواننا في غزة، نسأل الله أن يرحم موتاهم ونكتبهم في الشهداء، وأن يثبت أحياءهم وأن يعينهم، وأن يجعل الأمة العربية والإسلامية تدرك هذه الحقيقة. فإنهم الآن هم يدافعون عن مقدسات المسلمين، ولو سقطت القدس في أيدي اليهود لكان عار على المسلمين، مليار مسلم، من الذي يدافع هذه الفئة القليلة؟ فيجب أن ينصروا بما نستطيع، بالدعاء، بالمال، بكل ما نستطيع. فهذا الحقيقة أنهم يقومون بعمل لنيابة عن المسلمين، فأسأل الله أن يعينهم ويثبتهم. يقول يوم ينصب رئيس كافر خلف للشرير بوش، المسلمون يأملون في إلى آخره. طبعا يا أخوتنا يعني الأمريكا لا يحكمها فرد، أمريكا يحكمها نظام ولها أهداف، وهذا الشخص يعني قد يحق يعني قد ينفذ ويطبق أشياء اجتهادية، أما هناك يعني المجتمع له نظامه الذي يحكمه، ويأتي الرئيس ليطبق النظام ويطبق الأهداف العليا، لكن قد له فرصة ليجتهد في بعض الأمور. فنحن نقول بعض الشر أهون من بعض، وإلا فكلهم يعني كلهم يحاربون المسلمين ولا يرضون بقيام المسلمين، لأنهم يخافون من انتقال الحضارة الغربية من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين، هذا الذي يخيفهم، وسيكون بإذن الله. لكن الأمة المسلمة فيها تناحر واختلاف تناقض، ولن يعود لهم يعني تعود لهم كانت هناك وحدة للأمة الإسلامية. أما بهذه الصورة الآن المتناحرة فلا يرجى، لكن نحن عندنا أمل إن شاء الله أن الله يخرج الإسلام من عقر دورهم، كما ربى موسى في أرض فرعون وفي بيت فرعون وكان على يده انتصار الأمة. نرجو الله أن يخرج الإسلام من تلك البلاد، هناك الحمد لله الإسلام يكثر والمسلمون يتزايدون، وإن كان بعدد قليل، لكن هناك يعني دعوة يعني قائمة للإسلام، والناس يبحثون عن الإسلام. كل حدث يقع في بلاد المسلمين ينتج عنه إسلام جديد في الغرب. سقوط الأبراج التي وقعت في أمريكا أو التي أخافتهم كانت سببا لإسلام كثير من الأمريكان. ليش؟ سمعوا الحدث، من وراء الحدث؟ مسلمون. من هو مسلمون؟ هم هؤلاء، ما كتابهم هو هذا، فأسلم. فإذا يعني الحوادث قد تكون في الظاهر يعني شر، لكن تكون في الحقيقة خيرا للمسلمين. وإن كنا لا نؤيد الحقيقة ما حدث، لكن من الناحية القدرية، يعني الناحية القدرية هذه أسباب. وهذه الحرب الآن في فلسطين الحقيقة أوجدت أشياء كثيرة في العالم، كشفت عن يعني عن عن عن يعني أنظمة يعني سيئة، وكشفت عن مؤامرات على المسلمين، وأذلت المتآمرين، وأخذوا يريدون أن يرقعوا ما عملوا، وأيقظت الشعوب الإسلامية، وضغطوا على حكوماتهم ليتخذوا قرارات. هذه الحقيقة كلها الحقيقة إيجابية، وإن كنا ولله الحمد يعني نرى أن في كثير من هؤلاء خير وكبير، لكن يوجد أشرار، كما أن في الأفراد أشرار، كذلك في الحكومات أشرار. وإلا فإن يعني وزيرة الخارجية الإسرائيلية أعلنت الحرب من بلاد المسلمين قبل أن تقيم الحرب، ما الذي يدل عليه؟ لا شك أن هناك تآمر، لكن الله تعالى يبطل ويحبط يعني التآمر، لأن هؤلاء لا يريدون أن يكون هناك يعني دولة إسلامية في فلسطين، يريدون دولة علمانية، وطبعا لن يتحقق هذا بإذن الله. هذا شعب مسلم وقد تربى على الإسلام، ومدارس التحفيظ في فلسطين أكثر من كثير في غزة مثلا، مدارس تحفيظ بالمئات، حفاظ قرآن، هؤلاء حفاظ، هذه هؤلاء مدارس يعني خريجوا مدارس القرآن، خريجوا مدارس الجهاد، لن ينغلبوا بإذن الله، لن ينكسروا بإذن الله، وإن كانوا قليلين، لكن أصحاب الإيمان فإن الله معهم. ويعني قد رأينا هذا النموذج الذي عجزت مدافع ودبابات العدو الصهيوني الدخول إلى غزة، ما دخلوا أبدا، ما دخلوا، دخلوا يعني عبارة عن أمتار. ما الذي يقول يعني يقول يعني يقول الجيش الإسرائيلي يخرج عليه الناس لا ندري، نضرب المكان حتى نظن أنه ما بقى في أحد، فندخل وإذا بهم يخرجون من كل مكان. هذا في حقيقة إخوتنا عن إرادة إلهية أن يبقى هذا المكان مكان الرباط، مكان الإيمان. نعم قتل كثيرون ودمرت يعني بيوت ويعني طلعات بالآلاف، يعني طلعت الطائرات وضربت بالآلاف، لكن هذا لم يؤثر على صمودهم وعلى إيمانهم وعلى موقفهم. وينبغي على المسلمين أن يشجعوهم وأن يعينوهم، وهذا ما حدث لله الحمد في دعمهم بمليارات الدولارات، فسيكون لها بإذن الله يعني إعادة البناء، البناء المادي، أما البناء الإيماني موجود لا يحتاجون إلى أحد، هم هذا البناء الإيماني إن شاء الله يكون سببا لهزيمة العدو الصهيوني. وهذا اليهود يا إخوتنا، اليهود لهم مشروع، ليس مشروع صغير، عندهم مشروع من الفرات إلى النيل ومن سوريا إلى خيبر، وهذا في عملتهم موجود، في العملة موجود، أرضك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل، يدرسها الطلاب في المدارس وفي عملاتهم التي يتعاملون بها بينهم، هذا مشروعهم موجود، وهم فقط إنما يعني عملية تكتيكية وليس عملية حقيقية. لا، كل ما رأى واحد أراد أن يقاتلهم يعني أوجدوا آخرين لإضعافه، وإلا فإن الهدف أكبر وأوسع من المنطقة التي يعيشون فيها الآن. يقول ما حكم الجهاد في فلسطين؟ هم جهادهم دفاع عن أنفسهم يا إخوتنا، كل مسلم بل أي غير مسلم، شخص إذا اعتدى عليك أحد ماذا تصنع؟ تدافع. الآن لو تأتي عند حيوانات تعتدي عليها تدافع، خذ قط واحشره في مكان من الزاوية من البيت، ماذا يصنع هذا القط الذي هو أليف؟ أخيرا يعني يصبح أسد، ينقلب إلى وحش، يقاتل عن نفسه. شخص أناس محصورون يقاتلون في أرضهم على أرضهم وتريدون منهم ألا يجاهدوا، هذا جهاد؟ كيف ما هو جهاد؟ إذا كان هذا ما هو جهاد، ما هو الجهاد؟ لكن إن أردت أننا نذهب نجاهد معهم، لا، هم قالوا يقولون لا نحتاج إلى رجال، عندنا من الرجال ما يكفي، نحتاج مال، نحتاج فقط دعاء، نحتاج أن تعينونا بالكلمة الطيبة، أما نحن سنكفيكم، الرجال عندنا موجودون، يموت فلسطيني والمرأة تلد 10 بإذن الله. هناك فلسطين ما شاء الله يعني في الإنجاب شكر يعني كبير، فقال لا نحتاج إلى رجال، نحتاج إلى مال، إلى كلمة طيبة، إلى تشجيع طيب، إلى ثناء حسن، وهذا الذي نحتاج، إلى دعاء، أما الرجال فلدينا ما يكفي. فإذا ليس هناك بارك الله فيكم يعني حاجة إلى أن نجاهد معهم بأنفسنا. هذا الأخ جاء بمجموعة أوراق عن الأسماء الله الحسنى، وقد يعني تكلمنا عنها في الدرس السابق وبينا يعني القضية ما يعني أنها خلافية، وأن الحديث الذي جاء فيها ضعيف، وذكرنا وجه الضعف من طريق دراسة الإسناد، دراسة المتن، وأظنها لا تحتاج إلى إعادة مرة أخرى، وصلى الله عليه وسلم.